بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا أو انقم قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إن لك تبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم تخلف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Yeah. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدروا لأنفسكم من الذي علم بالقلم.